Shandy Weaves. يلا خليل بنشتاق للي باعونا وبنسيب اللي حبونا ونجرح نفسنا بنفسنا وبنقول دنيا مجنونة يا عم الحظ ما تجيلي ما شفتش حد يوفيلي وحتى اللي معايا على طول ده نفسه يا ناس يشوف ويلي انتوا مش جدعان اكيد يا مالكوش امان لعيب طول عمري وحيد ومن جنبي في احساني صاحبي ده اناني في دور الدنيا وانا شقيان ولسه اليوم يا خلقي مجاش اشوف النور وعيش فرحان ما يبقاش تعبي عنا بلاش كلام الناس ده منه كتير هتسمع شر تسمع خير سي حميد وحيد زيك بلاش تيأس برب كبير ده الغياب الفرح وانا قلبي مليان جرح هنا فاكر اني فري وانا بتعذب من جوه جوايا ولا ليكوا ما فيكوش اصلا تاريكوا ركوا علينا ما فيهاش حب وبتبيعوا اللي شاريكوا بقيت مش فاهم الاشخاص من الشد اللي من البسباس بقيت بتبعه بسهولة عشان قلبي ده بيخلص مالكوا باللي في جيبي ايه ده كله عامل حبيبي كده ضفيت دماغكوا هسيبكوا لحالكوا وهفارقكوا قولوا ربي يزيدوا يكسبوا ليه تعدوا وتزيدوا ادعموا كنتوا كل حياتي ودلوقتي مش بعشقكوا سلطان الشن